الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد المسماة بتقوية الإيمان للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 11 من شهر رمضان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وليعلم أن للإيمان جزئين، الأول الإيمان بالله إلها وربا، والثاني الإيمان بالرسول نبيا ورسولا. فالإيمان بالله إلها وربا يعني أن لا يشرك به أحد، والإيمان بالرسول رسولا ونبيا يعني أن لا يسلك طريق غيره. فيجب على كل أحد أن يتمسك بالتوحيد واتباع السنة بقوة وعزم، ويبتعد عن الشرك والبدعة كل الابتعاد، فإن الشرك والبدعة يؤثران في الإيمان ويحدثان خللا فيه. أما سائر الذنوب والمعاصي فهي تؤثر في الأعمال وتحدث خللا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في التعليق على هذه الرسالة القيمة، رسالة في التوحيد أو رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان للشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، والذي كان داعية للسنة في بلاد الهند رحمه الله عز وجل، وكان يقتفي أثر شيخ الإسلام بن تيمية والمصلحين الكبار في مسألة التوحيد. والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة، وهي رسالة في التوحيد، في الأصل في كتاب سماه رد الإشراك، وكتبه بذكر أمور التوحيد من ناحية الأدلة فقط بدون تعليق عليها، الأمور المتعلقة بالتوحيد والأمور المتعلقة بالسنة ووجوب نبذ البدعة. ثم شرح ما يتعلق بإثبات التوحيد والرد على الشرك وإبطاله في هذا الكتاب الذي سماه رسالة في التوحيد أو تقوية الإيمان. وكنا جئنا في الدرس الأول على بعض النقاط المتعلقة بهم الشيخ رحمه الله تعالى والإشكالات التي رآها في المسلمين، ثم بدأ رحمه الله يتحدث في حل هذا الإشكال، والإشكال الواقع الذي وقع عند كثير من المسلمين في مسألة التوحيد هو إشكال عظيم تسبب في انحراف كثير من المسلمين عن التوحيد الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، والذي بين جل وعلا أنه لا يغفر لمن يشرك به، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه معاني مهم جدا لكل مسلم أن يفهمها حقا ويتبينها صدقا ويلتزم بها في حياته من حين يكلفه الله تبارك وتعالى إلى أن يموت، لعله بإذن الله أن يكون من الناجين. وكان آخر ما توقفنا عليه من كلامه رحمه الله قوله: وليعلم أن للإيمان جزئين، الإيمان بالله إلها وربا، والثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يريد بقوله رحمه الله الإيمان هنا يريد الدين، فإن الدين يقوم على أصلين عظيمين، الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا شئت قلت الأصل الأول التوحيد، الأصل الأول التوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله، أو إن شئت تقول الإخلاص لله، هذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه الدين. فكل عمل لا يقوم على التوحيد ولا يقوم على الإخلاص فهو مردود، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعمل الذي لا يكون خالصا لا يقبله الله تبارك وتعالى. والأصل الثاني الذي ذكره هنا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حظنا من الرسل، هو حظنا من الرسل ونحن حظه من الأمم، هو حظنا من الرسل ونحن حظه من الأمم عليه الصلاة والسلام. فمن كان مسلما عليه أن يحقق شهادة أن محمد رسول الله بالاتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدين المسلم يتحقق في أصوله بهذين الأصلين: الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الالتزام والاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول وهو الإخلاص فقد أكده الله تبارك وتعالى في نصوص كثيرة في كتابه جل وعلا، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أن كل عبادة تؤديها لله تبارك وتعالى يجب أن يكون يسبقها الإخلاص، يجب أن يكون يسبقها الإخلاص، ويسير الإخلاص من بدايتها إلى نهايتها، بمعنى أنك لا ترجو غير وجه الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. عندها تكون عبادة قد تجاوزت الشرط الأول في صحتها، تجاوزت الشرط الأول في صحتها. وأكد الله تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة، أعني يعني الأمر بالإخلاص، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فالواجب على كل مسلم أن ينظر في إخلاصه في العبادة، أن ينظر ابتداء في إخلاصه في العبادة، هل هذه العبادة أداها لله تبارك وتعالى يرجو بذلك وجه الله، فتلك عبادة قد تجاوزت الشرط الأول من شروط صحتها. وإن لم يكن عنده إخلاص فلا يتعب نفسه، فإن عمله مردود، فإن عمله مردود عليه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا غير مختلط بشيء من الشرك، كما قال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الأول، ثم يأتيه الشرط الثاني: وما أهونها من شروط على من سلم من مضلات الفتن، ومن سلم من شيوخ الضلالة، ومن سلم من المحسنين للشرك، ما أسهلها؟ لماذا؟ لأن الإنسان يخلص إخلاصه لله تبارك وتعالى، هذا فطرة فيه، الإخلاص لله عز وجل فطرة في الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فهذه فطرة في الإنسان، والعمل الذي ينسجم مع الفطرة هو عمل يسير على الإنسان، يأتيه الإنسان بسهولة ورغبة ومحبة. ولكن إذا كان عمل لا ينسجم مع الفطرة فإن الإنسان لا يكاد يأتيه براحة. هذا الشرط الأول وهو الإخلاص. الشرط الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا عليه الصلاة والسلام من الرسل، ونحن حظه من الأمم، ليس لنا رسول سواه، وليس لنا متبع بإطلاق إلا إياه، إلا هو عليه الصلاة والسلام، نتبعه في صغير الأمور وجليلها وكبيرها وكثيرها وقليلها، نتبعه عليه الصلاة والسلام ما دامت القضية قضية دينية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من تحقق هذين الشرطين، فإذا لم يتحقق الشرطان فلا تتعب نفسك في العبادة فهي مردودة، فإن كانت شرك فهي مردودة، وإن كانت رياء فهي مردودة، وإن كانت بدعة فهي مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال رحمه الله تعالى: أما سائر الذنوب والمعاصي فهي تؤثر في الأعمال وتحدث خللا فيها. أما سائر الذنوب والمعاصي فهي تؤثر في الأعمال وتحدث خللا فيها. لا شك أن أعمال العباد بين نوعين: نوع هو طاعات يؤديها لله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يقع فيها خلل في واحد من هذين الشرطين، والأمر الثاني قد يقع منه ذنوب، أو إخلال بالواجب ما لم يكن الإخلال بالواجب يأتي على أصول الدين. فهذا الإخلال بالواجب أو الذنوب هذا خلل في الأعمال الواجب تحقيقها في الإيمان، لأنه قال: إن للإيمان جزئين. فالجزء الأول المتعلق بالتوحيد والإخلاص والمتابعة، والجزء الثاني هو العمل. العمل هذا إذا وقع من الإنسان معصية فإنه لا يكفر بهذه المعصية، ولكنه يكون عنده خلل في الإيمان، الواجب على العبد القيام به، فعليه أن يصحح ذلك، ولكن هذا لا يقدح في أصل دينه، نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويجب ألا يتخذ قدوة وإماما إلا من رسخت قدمه في التوحيد واتباع السنة وكان بمعزل عن الشرك والبدعة بعيدا عنهما كل البعد، لينتفع الناس بصحبته ويسري فيهم نور التوحيد وحب السنة. هذه نصيحة من هذا الإمام المبجل الشيخ إسماعيل الدهلوي رحمه الله تعالى، هذه نصيحة مهمة جدا، وهي أن يحرص المسلم على أن يتخذ إماما في السنة، أن يكون شيخه ومعلمه ورفيقه يجب أن يكون من أهل السنة، لأن الشيخ يؤثر في تلاميذه، وكم من شيخ نسأل الله العافية كان شيخ ضلالة، نقل جماعته من الإيمان إلى الكفر، كما نعرف في شيوخ أسسوا للضلالة في الإسلام، مثل ابن سبأ اليهودي، ومثل جهم بن صفوان الترمذي، ومثل معبد الجهني، ومثل غيلان الدمشقي ونحوهم. هؤلاء كثير وكثير غيرهم أسسوا الضلالة في الإسلام، وصار لهم أتباع، وهؤلاء الأتباع يسيرون على خطى ذلك الشيخ الفاسد، الذي أضل عباد الله. فمن توفيق الله تبارك وتعالى للعبد المسلم أن يتخذ شيخا قدوة إماما ممن رسخت قدمه في التوحيد، لأن أهل التوحيد صار يناكفهم ويعارضهم أصحاب البدع، صاروا يعارضونهم ويناكفونهم ويدعون عليهم دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، بل ويكفرونهم ويزعمون فيهم مزاعم كثيرة برأهم الله تبارك وتعالى منها، كل ذلك تنفيرا عن دعوتهم التي هي التوحيد. لماذا؟ لأن هؤلاء ترسخت في قلوبهم البدعة، فمن توفيق الله عز وجل أن يحرص المسلم على أن يتخذ قدوة إماما شيخا من أهل السنة. لهذا يقول اللالكائي رحمه الله، يروي عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال: إن من سعادة الحدث، يعني الشاب والأعجمي، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة، لأن الحدث يعني الشاب الصغير والأعجمي الذي لم يتعلم الدين لا يميز بين من كان من أهل السنة ومن كان من أهل البدعة. فإذا أراد الله خيرا بهذا الحدث أو بهذا الأعجمي الذي يريد أن يتعلم الدين يوفقه الله لعالم من أهل السنة فينقله من الباطل إلى الخير، ولا يكون كعالم البدعة، نسأل الله العافية، ينقله من باطل إلى باطل. ويقول عبد الله بن شوذب الخراساني رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، يعني يحمله على اتباع السنة فيكون موفق في ذلك. ويقول يوسف بن أصباط رحمه الله: كان أبي قدريا وكان أخوالي روافض، كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان، يعني الثوري رحمه الله، أنقذه من القدرية وأنقذه من أخواله الروافض. فالله تبارك وتعالى قيض له هذا الشيخ وهو أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري عالم وأمير المؤمنين في الحديث. فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، لأن الإمام يؤثر حقيقة تأثيرا قوي، الشيخ أعني يؤثر تأثيرا قويا في أتباعه، يؤثر تأثيرا قويا في أتباعه، والقرين بالمقارن يقتدي، كذلك الصاحب كما يقولون الصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي. فإذا صاحب صاحب بدعة فإنه سيحمله إلى البدعة، وإذا صاحب سنة فإن ذلك من توفيق الله، لأنه سيحمله على صاحب سيحمله على السنة. لهذا أهل السنة نبهوا على هذه النقاط وحذروا من مجالسة أهل البدع، حذروا من مجالسة أهل البدع، لأنهم في الواقع مثل المرض الذي يعدي الإنسان، مثل المرض الذي يعدي الإنسان وهو لا يشعر، يدخل عليك المرض وأنت لا تشعر. لهذا يروى عن أبي قلابة رحمه الله أنه يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون من الدين أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فهذا في الواقع كل تحذير للمسلم أن يضن بدينه من أن يعرضه للإشكالات أو يعرضه لتأثير أصحاب البدع وضلالاتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولذلك ذكرنا في هذه الرسالة جملة من الآيات والأحاديث ذات صلة قوية بالتوحيد واتباع السنة وذم الشرك والبدع ونبذهما، وأثرنا فيهما السهولة والوضوح حتى ينتفع بها الخاصة والعامة بالطريق سواء، ويسلك من وفقه الله الصراط المستقيم، ويتقرب به إلى الله من يدعو إلى ذلك، ويكون له وسيلة إلى النجاة. نعم، كأن الشيخ رحمه الله تعالى أدرك أن كتابه رد الإشراك قد لا يفهمه كثير من الناس، قد لا يفهمه كثير من الناس، لأنه أحاديث وآيات، وقد يعني لا ينتبه أن كثير من الناس أن هذه الأحاديث والآيات تتعلق به وتتعلق بعمله الذي يكون فيه مشركا أو يكون فيه مبتدعا. فلذلك شرح هذه الآيات وهذه الأحاديث وبسط الكلام في موضوع التوحيد في هذا الكتاب بأن وضع النقاط على الحروف وأكد على الضلالات التي عليها الناس وسماها بأسمائها ووصفها بأوصافها وحدد أحكامها وبين الأدلة المبينة للحق والمحذرة من الباطل والمنبهة على الباطل، كل ذلك وسعه في هذا الكتاب الذي سماه تقوية الإيمان. لماذا؟ لأنه قد يأتي بعض الناس على النصوص فيقرأ الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فيظن أنه ليس مقصودا بهذه الآية، فيظن أنه إنما يقصد بذلك أبو جهل وأبو لهب ونحوهم، ولكن هو غير مقصود بها، وقد يكون مقصودا بها، نسأل الله العافية، إذا كان يتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا يدعوه أو يستغيث به أو يرجو منه النفع والضر وما إلى ذلك مما يدعيه أهل الباطل فلا ينتبه هذا. فلذا رحمه الله تعالى بسط الكلام في هذه الرسالة ووضع كما يقال النقاط على الحروف حتى تكون رسالة واضحة للناس. لهذا يذكر كثير من أهل العلم الذين أرخوا للشيخ أنه بعد هذه الرسالة وقعت عليه معاداة شديدة من أهل الباطل، وقعت عليه معاداة شديدة من أهل الباطل، وعادوه بمثل ما عادوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لماذا؟ لأنه وقع على عللهم وأبرز عللهم وبين أنهم مرضى، مرضى في الشرك، مرضى نسأل الله العافية في البدعة، مرضى في الضلالة، بين ذلك وأكده ووضحه، فلذلك رموه نسأل الله العافية عن قوس واحدة. ولكن الله عز وجل ينصر من يشاء، وليس باللزوم أن تكون منصورا أن تعيش حتى ترى نصرك، وإنما النصر هو أن تظهر الدعوة كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مات الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام في حدود الجزيرة، في حدود الجزيرة العربية، وبعده وقعت الردة فانكفأ كثير من الناس عن الإسلام، وانحصر الإسلام في مكة والمدينة والطائف تقريبا، ثم وقع النصر من الله تبارك وتعالى، وتحقق الله عز وجل قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما ونصرا مؤزرا، نحن في نأكل من ثمرات هذا النصر. فكذلك الشيخ رحمه الله تعالى نصره الله عز وجل، ونشر هذا الكتاب، كتابه رسالة في التوحيد، يقولون هو من أعظم الكتب انتشارا عندهم. هذا كما يعني قلنا، هذا الكتاب أصله باللغة الأردية وترجمه المترجمون إلى العربية، وإلا الشيخ لم يترجم، فكان له نصر عظيم وأثر كبير في المسلمين في تلك البقاع. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر، وأصبح التوحيد الخالص غريبا، ولكن معظم الناس قد لا يعرفون معنى الشرك ويدعون الإيمان مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به. فمن المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحيد ويعرفوا حكمهما في القرآن والحديث. نعم، هذه يعني بداية ملاحظاته رحمه الله تعالى على هذه الضلالات التي وقع فيها كثير من الناس، وهي أنهم يجهلون معنى التوحيد ويجهلون معنى الشرك، يجهلون معنى التوحيد ويجهلون معنى الشرك. وسبق أن بينت أن من أكبر أثر الكلام وأهل الكلام على أهل الإسلام أنهم جهلوا الناس بالتوحيد، أنهم جهلوا الناس بالتوحيد. فلو سألت أي موحد ولله الحمد عن معنى لا إله إلا الله، عن معنى لا إله إلا الله، سيقول لك: لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا بناء على أن هذه الكلمة هذا هو معناها، وهذا هو المطلب النبوي والمطلب الإلهي من الناس في حين يطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، حين يشهدوا أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن إله لم يقل لا رب إلا الله، قال لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن إله تعني معبود، إله تعني معبود، فإذا قلت لا إله يعني لا معبود، إلا الله يعني إلا الله هو معبودي الحق ولا أعبد غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. ويدرك هذا المعنى كل إنسان فقه شيئا من التوحيد، فقه شيئا من التوحيد يدرك هذا المعنى حقا. لماذا؟ لأنه مرتبط بمفردات هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا كلمة. قالوا: نعطيك 10 كلمات، نعطيك الذي تريد وليس كلمة واحدة. قال قولوا لا إله إلا الله، فارتدوا على أدبارهم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فانظر يا رعاك الله أنهم فقهوا معنى هذه الكلمة. ولكن للأسف كثير من المتكلمين أم جلهم حين يتحدثون عن هذه الكلمة لا يشرحونها شرحا صحيحا، مع أن شرحها يعود إلى حقيقة التوحيد الذي والدين الذي سيقوم في قلبك والأمور التي ستحققها والأصول التي يقوم عليها دينك. فتجد أن بعضهم يقول إن لا إله إلا الله يعني لا مستغني بذاته عن خلقه إلا الله، لا مستغني بذاته عن خلقه إلا الله، وهذا في كتب التوحيد التي تدرس أو تدرس لأهل الكلام، كتب التوحيد التي تدرس عند المتكلمين حين يقول لا إله إلا الله يعني لا مستغني بذاته عن خلقه إلا الله. ويأتي آخر ويقول، وهو من مشاهير المتكلمين أيضا، يقول إن لا إله إلا الله تعني إثبات الرب وإثبات صفاته وأفعاله. سبحان الله، وأين إثبات عبادته؟ وأين إثبات عبادته؟ فجهل المسلمون من هذه النقطة، جهل المسلمون أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، جهلوا ذلك. فلذا تنكبوا، نسأل الله العافية، الصراط كما ذكر الشيخ هنا، فلا يعرفون معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد، فبالتالي لا يعرفون معنى الشرك، لأن الشرك هو ضد التوحيد. فإذا لم تقرر التوحيد حقا فإنك لا تستطيع أن تقرر الشرك حقا، لا تستطيع أن تقرر الشرك حقا، ويقع الخطأ والانحراف عليك. وإذا الإنسان منهم يعني ارتقى في المفهوم، قال لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، وكل ذلك ضلال وانحراف وعدم تحقيق لمعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فلذا يقع المسلمون في الشرك وهو يقع المسلم أو يقع بعض المسلمين للأسف في الشرك وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، وهو يظن أنه يطبق ويحقق التوحيد، مع أنه في الحقيقة واقع في حمأة الشرك، نسأل الله اللطف والمعافاة. وسيأتي كلام الشيخ تفصيلا لهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ومن المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس يستغيثون بالمشايخ والأنبياء والشهداء والملائكة والجنيات عند الشدائد، فينادونها ويصرخون بأسمائها ويسألونها أو يطلبون منها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب. نعم. وينذرون. نعم. لها. نعم. هذا مظهر من المظاهر، وهذا المظهر كل مسلم يلمسه عند كثير من الناس، أسأل الله العافية، يلمسه عند كثير من الناس، أسأل الله العافية. ستجد أن أحدهم إذا وقع في مصيبة لا يقول يا الله، لا يقول يا الله، لأنه حيل بينه وبين الله، حيل بينه وبين الله بالفهوم والدعاوى الباطلة. فستجد أن أحدهم يدعو فلانا أو علانا، يا عبد القادر، يا عيدروس، يا شاذلي، يدعونهم من دون الله. وهذا في الشدائد، وهذا في الشدائد حين يصيبه الكرب، وهذا يتبجح به بعض العلماء، علماء الضلالة نسأل الله العافية، يتبجحون به ويدونونه في كتبهم على أنه صراط مستقيم وأنه دين قويم وأنه الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فيقول بعضهم إن رجلا يقول وقع في شدة وكرب هو وأصحابه في منطقة من مناطق بلاد الإسلام، يقول فدعا في تلك المنطقة بعد أن هجم عليه اللصوص، دعا العيدروس وقال يا عيدروس أغثني، يا عيدروس أغثني. قال فجاءه الشيخ نهارا جهارا، يقول كما أنه يعني يراك إنه يرى الشيخ، جاءه وأخذ بيده ونقله من ذلك المكان ونجاه من ذلك الكرب. سبحان الله، أبي مثل هذه الدعاوى وأمثالها كثير، يعني لو أردت أن أسرد عليكم إلى الصباح نسرد من مثل هذا الكلام. ويتبجحون بذكره في كتبهم ويضعونه على أنه أسس من أسس المحبة الأولياء والصالحين وأسس الدين التي يقوم عليها أن يستغاث بهؤلاء الناس. نسي هؤلاء الناس أن الله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وأن هذا الذي يدعوه ميت قد فني في قبره، قد فني وذهب، وهذا الحي لو كان هذا الذي يدعوه لو كان حيا فإنه لن ينفعه، لو كان حيا فإنه لن ينفعه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الأحياء نعرف قدراتهم، والله عز وجل يقول والله وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، فقدرة الإنسان محدودة وإمكانياته معلومة، لا يمكن أن يغيث أحد بهذه الطريق. الذي يغيث هو الله عز وجل، الذي يغيث هو الله عز وجل. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع في غزوة بدر أو لما حانت المعركة في غزوة بدر بدأ يستغيث بالله تبارك وتعالى، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فسجل الله تبارك وتعالى هذه استغاثة له إذ قال تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم. لماذا لم يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم بآدم وهو أبوه؟ ولماذا لم يستغيث بنوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض؟ لماذا لم يستغيث بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله؟ لماذا لم يستغيث بكل هؤلاء؟ لأنه يعلم يقينا أن المغيث هو الله عز وجل. لهذا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالله تبارك وتعالى هو المغيث، فكيف يغفل هؤلاء الناس؟ انظر يعني مقدار الخلل في عقيدة بعض المسلمين، نسأل الله العافية، أن يسجل هذا على أنه من الأعمال الصالحة ومن القربات إلى الله تبارك وتعالى ومن الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى نجاة نفسه وبالتالي نجاته يوم القيامة. والله تبارك وتعالى حذر من هذا المرض، وما من إشكال عند المشركين إلا والله عز وجل دمغه بالحق، إلا ودمغه الله تبارك وتعالى بالحق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الدعاوى كلها مردود عليها في كتاب الله، وتتعجب كيف يغفل هؤلاء الناس عن هذه المعاني، كيف يغفل هؤلاء الناس عن هذه المعاني. يقول الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. انظر يا رعاك الله، أي عاقل يدرك معنى هذا الكلام؟ أي عربي يفهم هذه العبارات؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه يعني كل أحد دونه جل وعلا، كل من هو سوى الله عز وجل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما رأيك في هذه الكلمات النيرات، هذه المعاني التي مليئة بالتوحيد والتحذير من الشرك؟ ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة التي تراها على نواة التمر، اللفافة التي تراها على نواة التمر، ما أحقرها وأضعفها وأصغرها، ومع ذلك الله عز وجل يقول ما يملكون من قطمير. ويقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه معاني واضحة وألفاظ نيرة وتضع النقاط على الحروف، ومع ذلك هؤلاء الناس نسأل الله العافية ليس فقط يدعون إلى الشرك بل يحاربون التوحيد، والله يحاربون التوحيد محاربة لا هوادة فيها، محاربة لا هوادة فيها، ويفترون على أهل التوحيد بكل وسيلة كأنما هم رسل من رسل أبي جهل وأبي لهب حقيقة. لماذا؟ لأنهم تعجب من أسلوبهم وطريقتهم، وأظن أن القضية تعود إلى مصالح ذاتية، تعود إلى مصالح ذاتية لا إلى دين ولا إلى إيمان، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله وينذرون لها ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم وتقضي مآربهم، وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعا في رد البلاء، فيسمي بعضهم ابنه بعبد النبي وبعضهم بعلي بخش وحسين بخش وبير بخش ومدار بخش وسالار بخش وغلام محي الدين وغلام معين الدين. نعم. هذه بعض الصور التي كلنا نعرفها عن كثير من المسلمين للأسف، أن يسمي نفسه بعبد النبي وعبد الحسين وعبد علي، وكما يقول الشيخ هنا بلغتهم بير بخش ومدار بخش وسلار بخش، هذه كلها أسماء بير ومدار وسلار، هذه أسماء. وبخش تعني هبة ورزق، تعني هبة ورزق. فإذا قلت مثلا علي بخش، مثلا إذا قلت علي بخش يعني يقصدون علي رضي الله تعالى عنه، أو حسين بخش يعني حسين بن علي رضي الله تعالى عنه الحسين، معنى ذلك هبة علي ورزق علي. أي واحد يستطيع أن يفكر أدنى تفكير، ما علاقة علي رضي الله تعالى عنه وما علاقة الحسين رضي الله تعالى عنه بهذا المرزوق الذي بهذا المولود الذي أعطاك الله إياه، ما علاقته بذلك؟ لا علاقة له، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد، فبأي حق تنسبه إليه؟ أوليس في هذا اعتداء على حق الله تبارك وتعالى الذي يقول جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا هبة الله تبارك وتعالى، فسمه هبة الله. أما علي رضي الله تعالى عنه والحسين رضي الله تعالى عنه والنبي قبلهم عليه الصلاة والسلام ليس لهم علاقة بهذه الهبة، هذه هبة الله تبارك وتعالى. فمن الذي وهبك حقا؟ فكيف تنسب الباطل، تنسب هذا الأمر إلى غير الله عز وجل؟ فكيف تنسبه إلى غير الله عز وجل؟ وفي هذا المقام يذكر أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية يذكرها أهل العلم في التسمية فقط وليس في الشرك العبادة، هذه في التسمية فقط. فيقول بعض العلم: إن والدان من بني آدم كان إذا حملت المرأة أتى الشيطان إلى هذه المرأة لما تحمل فيقول لها: سميه عبد الحارث وإلا فإنه سيخرج له قرنان يشق بطنك ويخرج ميتا، فلم تفعل. ثم في المرة الثانية أتاهما فلم تفعل فخرج الجنين ميتا، ثم في المرة الثالثة لم تفعل فخرج الجنين ميتا، ثم جاءهم فأشفقوا أن يموت فسمياه عبد الحارث، فسمياه عبد الحارث. ويقول العلم إن الحارث هنا المقصود به الشيطان، هذا على قول بعض أهل العلم. فهذه الآية الله تبارك وتعالى عد ذلك شركا، عد ذلك شركا، قال: فلما آتاهما صالحا يعني سليما جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذه الآية جاءت في هذا المعنى في تقرير هذه التسمية التي لا تليق. وكان العرب يسمون عبد شمس وعبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة، كانوا يسمون ذلك، وعبد مناف ونحو ذلك كانوا يسمون ذلك، وهذه تسميات محرمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من يتسمى باسم شركي إلا وغيره إلى عبد الله وعبد الرحمن، إلى عبد الله وعبد الرحمن. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يسمى عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وغيره كثير غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم وعبدهم لله تبارك وتعالى، لأنه لا يستحق أحد أن يعبد لأحد. ما علاقة الكعبة أو ما علاقة العزة أو ما علاقة اللات أو ما على اللات أو ما علاقة عبد مناف بذلك؟ كل هؤلاء لا علاقة لهم، العلاقة لله تبارك وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي وهبه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي قدر له من الأقدار ما قدر سبحانه وتعالى، فكيف تعبده لغير الله؟ لهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على تحريم التعبيد لغير الله، أجمع المسلمون على تحريم التعبيد لغير الله، يعني لا يجوز أن يعبد إنسان لغير الله، ولا أحد يستحق أن يعبد له الناس إلا الله تبارك وتعالى. فالرب المعبود والخالق الموجد والمدبر والمتصرف هو الله عز وجل، فبأي حق تعبده لفلان أو فلان؟ بأي حق؟ هذا ليس من حقك، هذا من الظلم والاعتداء، نسأل الله العافية. لهذا أجمع المسلمون كما يقول ابن حزم رحمه الله على تحريم التعبيد لغير الله، على تحريم التعبيد لغير الله. يقول: ما عدا عبد المطلب، ما عدا عبد المطلب، ليس لأن كلمة عبد المطلب تجوز، لا، وإنما يقول لأن أصلها ليس هو التعبيد، وإنما من العبودية التي هي الرق. وذلك أن هاشم تزوج في المدينة، أن هاشم تزوج في المدينة من بني النجار ثم مات، وجاءه هذا الغلام وسماه شيبة، سماه شيبة، وبقي عند أهله في المدينة، عند أمه وأخواله في المدينة. فجاء المطلب وهو عمه أخو هاشم، جاء إلى المدينة وأخذ هذا شيبة معه إلى مكة، أخذه معه إلى مكة وأردفه على خلفه. فلما دخل مكة وكان الغلام يعني شعث وصورته ليست يعني مرتبة، فسألوه من هذا، فاستحى أن يقول هذا ابن أخي لأنه كانت غير مرتبة صورته ولا منظف مال، قال هذا عبدي، فأطلق عليه عبد المطلب، يقصدون المطلب هذا ابن مناف، ابن عبد مناف، فيقصدون به أنه عبده من الرق. لهذا ابن حزم رحمه الله يقول ما عدا عبد المطلب أو حاشا عبد المطلب. والواقع أن أي تعبيد فيما بعد، يعني هذا بالنسبة لعبد المطلب السابق الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي تعبيد بعد ذلك لغير الله فهو تعبيد محرم لا يجوز، فهو تعبيد محرم لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ويرسل بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء، وبعضهم يقلد ابنه قلادة باسم شيخ أو ولي، وبعضهم يكسو ولده لباسا، وبعضهم يصفد ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء. نعم، هذا في الواقع من الضلال الكبير الذي يفعله بعض الآباء المنحرفون، بعض الآباء المنحرفين يفعلون ذلك في أبنائهم، والابن لا حول له ولا طول، والابن لا حول له ولا طول، إما أن يسميه باسم شيخ من الشيوخ أو باسم يعبده لعلي أو للحسين أو للنبي أو للكعبة أو ما إلى ذلك، أو يجعل فيه علامة تربطه بشيخ من الشيوخ نسأل الله العافية، كما قال الشيخ هنا يصفد ابنه بقيد في الرجل باسم أحد من المشايخ والأولياء. وهذه من الضلالات التي حذر الله تبارك وتعالى منها، ونبه على خطورة مثل هذه الأفعال وعبث الشيطان بأوليائه، عبث الشيطان بأوليائه. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة يكون فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، نسأل الله العافية. فبعض الناس الشيطان لا يترك الناس من الضلالة، ولا يترك بابا يورط فيه الإنسان في شر إلا ويأتيه، ومن هذه التوريطات هذه الأمور التي يوسوس لأتباعه أو يزين لأتباعه بأن يفعلوها مع أبنائهم، وذلك كله من الضلالات ومن تحريم ما رزق الله ومن العبث بخلق الله ومن تعبيد عباد الله لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وبعضهم يذبح حيوانا بأسمائهم، وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة، وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم. نعم، هذه من كلها من صور هذه الضلالات التي يفعلها الناس، وكلنا نعرفها، وكلنا في الواقع ندركها في حياة المسلمين ونراها في حياة المسلمين. فبعضهم يذبح حيوانا بأسمائهم، وما أكثر إذا ذهبت إلى طاغوت من هذه الطواغيت التي يحتف بها ويحفها هؤلاء السدنة المجرمون، هؤلاء في الواقع كلها ستجد أن الحيوانات حولها مربوطة وتذبح عندها نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عليه الصلاة والسلام رجل فقال: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم من أصنامهم؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يذبح لله وليس للولي، أن يذبح لله في مكان فيه سبق أن كان محلا لعبادة غير الله، حتى لا يتوهم أحد أن هذا المذبوح لأجل هذا الصنم أو لأجل هذا المكان أو لأجل هذا العيد. كل ذلك حماية من الرسول صلى الله عليه وسلم لدين المسلم ونظر المسلمين أن يقتدوا بأمر أو يظنوا أمرا ليس هو حقيقة الأمر. وهذا الأمر كله من الشرك، يعني أن يذبح لغير الله فهذا شرك واضح، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فعدم ذكر اسم غير الله عز وجل هذا شرك على الذبيحة، أن تذبح، وهذه مما ذبح على الأنصاب مما يحرم أكله، وهي تعتبر لحما محرما لا يجوز أكله. فبعض الناس يذبح لهذه الأصنام نسأل الله العافية ولهذه القبور، ويأتون إليها وينحرون عندها وينحرون باسم الولي نسأل الله العافية المذكور، مع وضوح هذا في الشرك، مع وضوح هذا في الشرك. فآيات كثيرة جاءت في الدلالة على هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة، يعني أنه إذا وقع في شدة، كما سبقا ذكرنا عن هذا الذي استغاث بعيدروس، وهذا أمر واسع وكثير جدا في حياة المسلمين للأسف، لا يستغيثون بالله، إذا وقع في الشدة يستغيث بغير الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ذلك عنوان الشرك، وحقيقة أن قلبه ممتلئ بتعظيم هذا المقبور عن تعظيم الله تبارك وتعالى، حتى نسي الله تبارك وتعالى. وإذا خاطبته رأيته كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله إذا كلمته في التوحيد يشمئز نسأل الله العافية، وإذا كلمته في تعظيم الولي والتقرب إليه ومكانته انبسطت أساريره وانشرح صدره وانفتح للكلام والحديث معك نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله: وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم، وبعضهم يحلف في حديثه بأسمائهم، يعني إذا أراد تأكيد كلام تجده يحلف بالولي الفلاني، يحلف بالولي الفلاني. وكلنا لا يجهل أن الحلف بغير الله شرك، أن الحلف بغير الله شرك. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن هذا المحلوف به معظم، وأنت لا تحلف إلا بمعظم، لا تحلف إلا بمعظم. ولا يجوز الحلف في الإسلام، لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. لهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جاءه رجل فحلف، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يحلف بالكعبة، فقال في حلفه والكعبة، فقال له: لا تحلف بالكعبة، إنما قل ورب الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه، وكانت هذه حلفة عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، أو من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا تأكيد وتوضيح لحقيقة أن الواجب على كل مسلم ألا يحلف إلا بالله، لأن الحلف بغير الله هو من تعظيم هذا المحلوف به تعظيما لا يستحقه، تعظيما لا يستحقه، والذي يستحق التعظيم بإطلاق هو الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريقا مع آلهتهم إلا وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء والملائكة والجنيات، واتبعوا سنن جيرانهم من المشركين شبرا بشبر وذراعا بذراع وحذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، فما أجرأهم على الله وما أبعد الشقة بين الاسم والمسمى والحقيقة والدعوى. نعم، هذا في الواقع كله تأكيد منه رحمه الله أن المسلمين وقع في حياتهم من الخلل في مسألة التوحيد، خلل عظيم، حتى أنهم اتبعوا الشرك، وانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وجحر الضب، من يعرف الضب أو من يعرف الضبان يعرف أن جحرها ليس مستقيما، يعلو ويرتفع ويذهب يمين ويذهب شمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في الاتباع، في اتباع بعض الناس الله العافية المسلمين للمشركين، حتى لو دخلوا جحر ضب على كثرة ميلانه وارتفاعه وهبوطه مع ذلك يتبعونهم، كما قال الشيخ هنا حذو القذة بالقذة، يعني القذة ريشة السهم رأس السهم بريشة السهم، يعني يتبعهم تبع متابعة دقيقة، وحذو النعل بالنعل، يعني لأن النعل تتشابه، فلذلك يقول إنهم يفعلون ذلك، نسأل الله العافية. وهذا واقع في حياة المسلمين، وهذا واقع في حياة المسلمين. يذكر لي بعض الناس أنه ذهب إلى معبد من معابد الهنادكة، معبد من معابد الهنادكة، فوجد أن السادن الذي في داخل المعبد عند الصنم يأتي الناس له بالزهور أو الورود الصغيرة، يأتون بها من الخارج يشترونها، وقد تكون للمعبد أصلا تباع حتى يستفيدون، فيأخذون هذه الزهور ويعطونها هذا الناسك الذي في الداخل، فيضعها هذا الناسك على ذلك الصنم، ثم كلما تجمع يأتي الناس بقراطيسهم، أو هو يضع قراطيس ويضع فيها من ذلك الورد الذي أتوا به من الخارج، ولكنه مر على الصنم فيضع لهم ويعطيهم، فيتسابقون إلى أخذ هذا الورد الذي يزعمون أنه اتصل بإلههم. ويقول فذهبت إلى مقبور من مقابر المسلمين الذي يعني عنده السدنة والناس يتجمعون حوله، وله من الضوابط والأنظمة والمراعاة، يعني ربما ما لا تجده في بيت الله من شدة، نسأل الله العافية، الحرص على البدعة. قال فرأيت الناس يأتون بنفس النوعية من الورد ويعطونها للسادن الذي عند المقبور فيلقيها على تابوت المقبور، ثم يأخذ هذه الورود ويضعها في أكياس ويعطيها للناس مرة أخرى يتبركون فيها. فسبحان الله، نفس الأفعال والأحوال والطرائق والأساليب، كل ذلك نسأل الله العافية، ويزعمون مع ذلك كما يقول الشيخ أنهم مسلمون. فما أبعد الشقة بين الاسم والمسمى، يعني بين تطبيق اسم الإسلام، لأن الإسلام أصله ما هو؟ هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو حقيقة الإسلام. فما أبعد هذا الاسم العظيم المبارك من هذه المسميات أو من هؤلاء الناس الذين يفعلون هذه الأفاعيل، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وصدق الله العظيم إذ قال في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا عارضهم معارض وقال: أنتم تدعون الإيمان وتباشرون أعمال الشرك، فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنون؟ نعم، هذا تأكيد من الشيخ رحمه الله تعالى بذكره قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن كثيرا من الناس يدعون أنهم من المؤمنين وهم في الواقع مشركون، وهم في الواقع مشركون لوقوع الخلل في التوحيد، لوقوع الخلل في التوحيد. وسيأتي صور كثيرة يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا. ثم قال: فإذا عارضهم معارض وقال: أنتم تدعون الإيمان وتباشرون أعمال الشرك، يعني أنتم تقول نحن مؤمنون أو نحن مسلمون، ثم أنتم تعملون أعمال شركية، فكيف تجمعون بين الماء والنار؟ ومن المعروف أن الماء ضد النار والنار ضد الماء، وأن النار يطفئها الماء، وكيف تجمع تؤلفون بين الضب والنون؟ والضب كما يعني هو معلوم لا يرغب في الماء ولا يحب الماء ولا يتحمل الماء، والنون يعني الحوت لا يعيش في الصحراء ولا يتحمل الصحراء، فلا يمكن أن يجتمع الضب والنون في مكان واحد، يعني يقصد بذلك الحوت. كذلك لا يجتمع الشرك والإيمان، لا يجتمع الشرك والإيمان، فكل واحد منهما سيطرد الآخر، فإما أن يكون شرك فيطرد الإيمان، وإما أن يكون إيمان وتوحيد فيطرد الشرك، وبدون تحقيق التوحيد لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما، وإذا وقع الإنسان في الشرك لا يمكن أن يكون مسلما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد والعيش وفق التوحيد ووفق السنة، وأن يجعل الله وأن يجعل تبارك وتعالى آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يبعثنا في الآمنين يوم القيامة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المتكلمون يجيزون التوسل بالصالحين لأنهم يرون أنه لا فاعل إلا الله، هل يصح هذا القول بأنه جواز للتوسل؟ التوسل الذي يذكر، التوسل بالصالحين أو التوسل بالدعاء بمعنى أصح، التوسل بالدعاء هو أن تقول: اللهم، كما يعني نسمع كثير من الناس، بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي. فهذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قد يتوسل: اللهم بحق الشيخ الفلاني، أو بحق المؤمنين، أو بحق المصلين، أو نحو ذلك من الكلام. هذا في الدعاء، هذا في الدعاء، يعني أن تتوسل بأحد إلى الله عز وجل في الدعاء، يعني دعاء الله تبارك وتعالى وليس دعاء غير الله، دعاء الله وليس دعاء غير الله. كما تقول: اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اغفر لي وارحمني، أو تقول: اللهم أنت الرحمن الرحيم اغفر لي وارحمني، أو تقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لنبيك اغفر لي وارحمني. فالتوسل بهذه الأشياء كل هذا توسل بالدعاء. والتوسل في الدعاء منه ما هو جائز ومنه ما يسمى التوسل بدعي. والتوسل السني هو التوسل باسم من أسماء الله، أو التوسل بعمل صالح تؤديه، أو توسل بدعاء رجل صالح، بدعاء رجل صالح كما في قصة الأعمى، ولعلها تأتي معنا. فهذا التوسل يجوز وهو توسل سني. وأما التوسل بذوات أو جاه الصالحين فهذا توسل بدعي لا يجوز، لأنه لم يدل عليه دليل. فمن ظن أن المتكلمين يقولون هذا في باب التوسل فهذا ليس بصحيح، لأن هذا ليس من التوسل البدعي الذي في الدعاء. لكن هناك توسل شركي، هناك توسل شركي، وهو أن يدعى الميت، أن يدعى الميت، يقال: يا فلان اشفع لي عند الله، أو يا فلان اغفر لي، أو يا فلان نجني من هذه المصيبة. فهذا يعده بعضهم توسل، ولكن هذا شرك، نسأل الله العافية، في العبادة، لأنه دعاء غير الله، وينطبق عليه كل الآيات التي حذرت من دعاء غير الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في يومنا رسائل على مواقع التواصل أن شيخ فلان رأى في المنام كذا وكذا، وإذا لم تنشرها لكذا شخص سيصيبك كذا وكذا، فهل هذا يعد من التألي على الله؟ لا، هذا لا يعد من التألي على الله، هذا من الكذب والافتراء والخرافات السمجة التي يعني لا تنطلي إلا على قليل العقل عديم النظر. وإلا يعني من ذا الذي يستطيع أن يتحكم في الله تبارك وتعالى بأنه يفعل كذا ويفعل كذا، سيصيبك من الله كذا وسيصيبك من الله كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ شهر يدعو على قبائل من العرب، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وهو نبي الله. الله تبارك وتعالى يقول: ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا الأمر ليس لك، إما أن يتوب الله عليهم لأنهم أجرموا ويتوب الله عليهم، والله يتوب على من يشاء، أو يعذبهم فهذا إليه. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، فما بالك يملكه فلان أو علان أو المرأة الفلانية تدعي أنها رأت رؤيا، والرؤى جلها وجلها في الواقع، هذه الرؤى التي يدعونها كلها من، إذا كانت من هذا الجنس فهي من رؤى من عبث الشيطان بالناس، فلا يجوز لك أن تصدقها، ولا يجوز لك أن ترد عليها إلا بما تبكتهم به وتبين به أن هؤلاء كذبة، لا يجوز أن يسمع كلامهم ولا أن يلتفت إلى أمثال أقوالهم هذه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أذهب إلى قبر فلان من الصالحين لأني صاحب ذنوب ومعاصي، فأرجو بما له من منزلة عند الله يتقبل دعائي، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا هو عين الشرك في الواقع. الله عز وجل ماذا يقول؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. فإذا كان الله تبارك وتعالى فتح الأبواب كلها إليه وما جاء الرسل إلا لفتح الأبواب بين الناس وربهم إلا لشطب كل هذه الوسائط فلا ولي ولا قبر ولا شيئا من ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور حتى لا يدخل على الناس ظنا من الظنون ووهما من الأوهام ويعبث بهم الشيطان. لا تجوز الصلاة عند القبور ولا يجوز الدعاء عند القبور، حتى الدعاء لا يجوز، لأن الذي يجوز عند القبور هو الدعاء للمقبور. فلا يجوز لك أن تقول أريد أن أدعو لنفسي فأذهب إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأدعو الله، هذا لا يجوز. وأنت تدعو الله لا يجوز، لما أن هذا ليس مكانا للدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة جاءه جبريل فدعاه وذهب عليه الصلاة والسلام حتى أتى البقيع وأخذ رفع يديه عليه الصلاة والسلام بالدعاء، فأدركته عائشة وهي التي تروي ذلك، تقول إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انسل مني فلبست عباءتي أو ملاءتي ولا حدت خلفه، فإن رايح هذا الرجل؟ فذهبت حتى رأته وقف على القبور عليه الصلاة والسلام ورفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام. ثم لما انصرف سبقته رضي الله تعالى عنها، فلما جاء وضع يده على صدرها فإذا بها تتحرك بقوة نفسها، فقال ما لك حشية رابية؟ أأنت الخيال الذي رأيته؟ قالت نعم. قال ظننت أن الله يعني يحيف علي أن الله يحيف عليك رسوله أو كذا كلمة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال إن جبريل جاءني فدعاني فأخفاه منك، فقمت فأخفيته منك، وقال إن ربك يأمرك أن تذهب إلى أهل القبور إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فخرج عليه الصلاة والسلام وذهب يدعو لهم وليس يدعو لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذهب إلى أهل القبور يدعو لهم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة ماذا نقول إذا زرنا القبور، قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا دعاء لأهل القبور، فلا يجوز لمسلم أن يذهب إلى القبور فيدعو، يجوز له أن يأتي إلى بيت من بيوت الله فيدعو، يجوز أن يقوم يصلي فيدعو، يجوز أن يفتح المصحف فيقرأ ثم يدعو، لكن لا يجوز له أن يذهب إلى القبور فيدعو، يجوز له أن يزور القبور فيدعو لأهل القبور. فهذا الذي يقول أذهب إلى القبور فأدعو وأستغيث لأنهم وسائط، هذا هو عين الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، فجاء يفتح الأبواب، فلا واسطة بين الله وخلقه، لا واسطة بين الله وخلقه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التبليغ والعلماء في الدعوة والتعليم، ومع ذلك لا واسطة، لأنه هو الرب وحده ونحن العبيد، وهو يريدنا تبارك وتعالى ويحب ذلك منا. لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانوا كلما ارتفعوا في رفعة أخذوا رفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. فكيف تذهب إلى مقبور ميت قد فني وقبل ذلك صار جيفة ثم فني، نسأل الله العافية، تذهب تدعو؟ هذا لو كان حي لن ينفعك، فضلا عن أن ينفعك بعد موته، نسأل الله العافية. لكن سبحان الله كيف للشيطان يدلس على الناس ويدخل عليهم الباطل في صورة من صور التلبيس والتدليس. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف ننكر على من يذهب إلى من عندهم ما يسمى بالسحر والقلائد للأطفال لكي يشفون من مرض ما فيوضع لهم شيء من الخرز والحجاب؟ هذا في الواقع يعني من الأمور المحرمة التي لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يعالج مرضا. الأمراض في الواقع إنما تعالج بطريقة من طريقتين، إما بالطرق المعلومة المجربة من خلال الأدوية أو العمليات أو الجراحة أو ما إلى ذلك، وهذه طرق مجربة وعادية وطبيعية، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم وتعالج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتعالج المسلمين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم، أو ولا تتداووا بما حرم الله عليكم ونحو ذلك. وأما الطرق هذه التي ليست من هذا السبيل فلا نعرف طريقا للعلاج إلا القرآن الكريم والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة فوضع يده وقال: ضع يدك حيث يألمك، ثم قل: اللهم إني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ونحو ذلك. فهذا يجوز، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، كله لا يجوز. هذه الوسائل إما أن تكون وسائل شركية محرمة، وإما أن تكون وسائل بدعية. فإن كانت من ناحية الخرز والمكتوبات والتي يكون قد يكون فيها استغاثة بالشياطين فهذه وسائل شركية محرمة، وهي من التمائم والرقى الشركية التي لا تجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركا. والرقية هي الرقية بالقرآن وبأسماء الله وبالأدعية المباحة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللحاضرين.